بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما إِنَّا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين صدق الله.